يا ترى مسجل اسم مراتك على التليفون ايه؟ انا اعرف ناس بيسجل الرنه بتاعت زوجته على التليفون عربيه الاسعاف او الحاجه او ام محمد او يكتب حسبي الله ونعم الوكيل او الجماعه او الحكومه او في واحد تاني ممكن يكتب مصنع السكر، ممكن يكتب اغلى من حياتي. شفتوا يا جماعه بتوع الشوكولاته دول مسميين بواكي الشوكولاته ايه؟ جالاكسي، نوتيلا، اسماء جميله كده. المفروض ان انت في عباده عظيمه قوي في الاسلام، عباده عظيمه اسمها اللمسات العاطفيه او اللمسات الرومانسيه. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي يبقى حياتنا كلها لمسات رومانسيه. اكتر دين بيعلم الرومانسيه في الحلال هو الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه وهو بيموت عليه الصلاه والسلام مات بين سحري ونحري، بيجبر خاطرها على فراقه وبيموت، مات وحطت راسه على صدرها عليه الصلاه والسلام. في عواطف ولمسات رومانسيه اعلى من كده. النبي عليه الصلاه والسلام كان اول ما يدخل من باب البيت يقبل السيده عائشه، اول حاجه يبدا بيها بيته انه يقبل مراته عليه الصلاه والسلام. فكان الاول يستعمل السواك وهو داخل، قالوا ليه؟ قالوا بيعطر فمه لتقبيل زوجته. طب في لمسات رومانسيه اعلى من كده. النبي عليه الصلاه والسلام وهو في معركه عسكريه ومعاه السيده عائشه، السلسله بتاعت رقبتها وقعت ضاعت منها. النبي عليه الصلاه والسلام خلى الجيش كله يدور على السلسله بتاعت السيده عائشه، طبعا مش من امر من النبي، ولكن كل الجيش عايز يفرح النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي فعلا كان يهمه ان السيده عائشه تفرح. اهي دي الرومانسيه، ان يبقى فرحتك ان زوجتك تفرح. من ضمن اللمسات الرومانسيه الاسم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدي للسيده عائشه اسمين، الاسم الاولاني الحميراء، الحميراء، وكان يتكلم قدام الناس كده، يعني قدام الناس يقول لهم هذه الحميراء، الحميراء يعني البيضة بس مش الحمراء، الحميراء يعني كلمة دلع، تصغير للدلع. يعني النبي عليه الصلاة كان بيدلع السيدة عائشة، وكان اسم الدلع بتاع السيدة عائشة كان ينطق اسمها أمام الناس، وكان الاسم الدلع فيه ملمح من ملامح جمال السيدة عائشة وهو اللون البياض، وكان يقولها يا عائش، يشيل التاء اللي في الآخر بيدلع الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ان اسم الزوجة ده لازم يبقى فيه اسم دلع، ويبقى اسم جميل، ويبقى اسم فيه اكرام. انت بقى مسمي مراتك على التليفون ايه؟ عايزين تبدع، لان دي عبادة يا جماعة. على فكرة هدف سلسلة المقاطع دي كلها مقاطع شهر عسل من جديد، ان انا احاول ان انا اوصل رسالة ان الحب بين الزوج والزوجة ده عبادة، مش قضية سعادة في الدنيا، ده سعادة في الاخرة، ده رضا لله، ده فردوس اعلى، ده جنة ونار، ده قرب من الله، ده تفريح لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حرق القلب ابليس اللي اكتر حاجة بتفرحه على وجه الارض مش ان الراجل يزني ولا ان الراجل يقتل، ان الراجل يطلق مراته والاسرة تخرب. عشان كده احنا دلوقتي بنحارب ابليس. النبي عليه الصلاة والسلام شفتوا كان بينادي السيدة عائشة ايه؟ عايشين يبقى فيه اسم جميل لزوجتك على التليفون، ورنة جميلة وانت بتناديها في البيت وانت بتتكلم عنها قدام الناس تكرمها، كل ما هترحمها وتكرمها ربنا هيرحمك وهيكرمك.